نعم. مس المرأة بشهوة. مس المرأة له ثلاثة أحوال: إما أن يمسها بغير شهوة، إما أن يمسها بشهوة، وإما أن يمسها ويخرج منه شيء كالمذي، لأن المذي هو الذي يخرج عند الشهوة. فعندنا مسها بغير شهوة، مثل واحد يصافح المرأة مثلا عند بالعمل، مؤتمر، بالشارع، أي حيصة في المرأة سواء كانت من محارمه أو غير محارمه. طيب المصافحة امرأة أو زوجة. الثاني أو مو بس مصافحة، أي لمس يعني. طيب الثاني اللي هو لمسها بشهوة، مسها بشهوة. الأمر الثالث مسها بشهوة وأخرج، أخرج مذيا أو منيا اللي يكون. فهنا عندنا ثلاث حالات، وهي ثلاث أقوال لأهل العلم. هناك من قال لا ينتقل الوضوء إلا إذا خرج شيء، والمشهور مذهب أبي حنيفة لا يخرج، لا ينتقل الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. أصل المس لا ينتقل الوضوء لعدم الدليل، لعدم الدليل. وأما قول الله تبارك أو لامستم النساء، فالمقصود به الجماع، بدليل أن أتبعه بالغسل، فالمقصود الجماع. وأما اللمس العادي هذا قالوا الأصل أنه لا ينقض الوضوء. حرام مو حرام موضوع ثاني، احنا نتكلم عن نقض الوضوء. فيقولون لمس المرأة حرام لكنه لا ينقض الوضوء. هذا مشهور مذهب أبي حنيفة. مذهب الشافعي ينقض الوضوء بشهوة بغير شهوة، أي لمس للمرأة ينقض الوضوء لعموم قوله أو لمستم النساء، وفيها قراءة أو لمستم النساء. ومذهب مالك وأحمد بشهوة، قيده إيش؟ قيده بشهوة، قال إذا لمسها بشهوة انتقض وضوء. هذا أحوط والصحيح، والعلم عند الله أنه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيء.